قاضي الحاجات إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات إلاك لا يرجى لما قد مسني إلاك لا يرجى لما قد مسني يا من لديك إجابتي ونجاتي يا قاضي الحاجات عسى حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات يا قاضي الحاجات عسى حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات هليهة يمنى كما ظنت علي هليهة فلكم أنالت النفس من رحماتي يا قاضي الحاجات عزى حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات يا قاضي الحاجات عسى حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات عجبا لنفسي يا إلهي كلما يا إلهي كلما أكرمتها عكفت على اللذات يا قاضي الحاجات عسى حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات يا قاضي الحاجات عسى حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات عجبا لنفسي يا إلهي كلما عجبا لنفسي يا كلما أكرمتها عكفت على اللذات أمن علي بتوبتي يا خالقي أمن